أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم Yeah.

بكلمات ربها وكتاب وكانت من القانتين. وما صدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. حلف تنويجي كده. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجا ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها Oh! إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى بسم الله سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا صحف إبراهيم وموسى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة أيحسب أن لم يره أحد لم نجعل له الذين كفروا صدق الله العظيم الفاتح.